إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في باب جديد، ألا وهو باب صلاة الكسوف، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب. ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل في شرح الحديث الأول والثاني، حيث قال المصنف عليه رحمة الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. قال: متفق عليه. قال: وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. قال: وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. إذن هذان الحديثان بدأ بهما المصنف عليه رحمة الله هذا الباب، باب صلاة الكسوف. وقد أورد هذان الحديثان، حديث المغيرة بن شعبة وحديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنهما، أوردهما بأمرين. الأمر الأول وهو بيان الحكمة من الكسوف، بيان الحكمة من الكسوف لإبطال عقيدة جاهلية، وهي اعتقادهم أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم، وأن القمر لا تنخسف إلا لموت عظيم. وهذه عقيدة جاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكمة في هذا الحديث ليبطل هذه العقيدة الفاسدة. وأما الأمر الثاني فهو بيان ما يشرع للمسلم حين يرى الكسوف، بيان ما يشرع للمسلم حين يرى الكسوف. وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى بالتفصيل من خلال شرحنا للحديثين وذكر ما يستفاد منهما. نبدأ بالحديث الأول، حيث قال المصنف عليه رحمة الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. والمغيرة تقدمت ترجمته رضي الله عنه، وقد توفي سنة 50 للهجرة، توفي سنة 50 للهجرة. يقول رضي الله عنه: انكشفت الشمس. عرفنا في الدرس الماضي أن الكسوف معناه أن ينحجب ضوء الشمس بجرم القمر انحجابا كليا أو جزئيا، وهذا إذا ما توسط القمر بين الأرض والشمس، إذا توسط القمر بين الشمس والأرض فيحصل ما يسمى بالكسوف. هذا معنى قوله انكسفت الشمس. ثم قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على عهده يعني في زمنه وفي أيام حياته ووجوده صلوات ربي وسلامه عليه. وقد اختلف أهل العلم في عدد وقوع الكسوف في زمنه صلى الله عليه وسلم، هل حصل مرة واحدة أو أنه حصل مرات، على قولين لأهل العلم، فالمسألة فيها قولان، وهذا الخلاف أيضا راجع للروايات التي وردت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، يعني هل صلاها مرة واحدة أو أنه صلاها مرات، وهذا ما سنبينه إن شاء الله. إذن فالمسألة هذه فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا إن الكسوف حصل مرات في زمنه صلى الله عليه وسلم، وقد صلى صلى الله عليه وسلم كسوفات كثيرة، صلى كسوفات كثيرة. قالوا: ولا مانع يمنع من ذلك، يعني لا مانع يمنع من يكون الكسوف قد تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى مرات، بدليل أن صفة الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله وردت فيها صفات، وردت فيها صفات. وإلى هذا ذهب ابن حزم، ذكر ذلك في كتابه المحلى، وكذلك نقله ابن رشد في بداية المجتهد عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا بأن الكسوف تكرر مرات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام صلاها مرات، يعني صلى صلاة الكسوف مرات. والقول الثاني قالوا إن الكسوف حصل مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، صلى صلاة الكسوف مرة واحدة. ولذلك نجد أن أصحاب هذا القول ضعفوا الصفات الأخرى، يعني أثبتوا صفة واحدة بصلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرة واحدة، وأما الروايات الأخرى فقالوا فيها ضعف كما سيأتي بيانه بإذن الله. ولذلك قالوا صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وكذلك تلميذه ابن القيم في زاد المعاد. وهذه المسألة قد قرأت فيها بحثا فلكيا قام به أحد الدكاترة وهو عبد الله بن عبد الرحمن المسند، هو متخصص في الجغرافيا المناخية، وعنون بحثه بكسوفات وخسوفات العهد المدني 10 وليست واحدة، يعني على حسب الدراسة الفلكية من سنة 622 إلى 632 ميلادي، وهذه هي الفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، عاش في مدينته صلى الله عليه وسلم. والشاهد في بحث هذا الدكتور أن الكسوف الذي شوهد ورآه الناس وأقيمت لأجله صلاة الكسوف التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال هو كسوف واحد، هو كسوف واحد، هذا الذي رآه الناس ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. وذكر أيضا أن سائر الكسوفات والخسوفات الأخرى وإن حصلت في الواقع، وإن حصلت في الواقع إلا أنه تعذرت رؤيتها، إلا أنه تعذرت رؤيتها. وبالتالي يكون القول الثاني فيما ذكرنا هو الأرجح، وهذا من جهة أنه صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة، لأن الكسوف في زمنه شوهد مرة واحدة، أن الكسوف في زمنه شوهد مرة واحدة. والصلاة كما تعلمون لا تشرع إلا عند الرؤية، يعني لو أخبرنا علماء الفلك بأنه سيكون هناك كسوف للشمس أو كسوف للقمر فإننا لا نصلي إلا إذا رأينا. لو قدر الله سبحانه وتعالى مثلا جاء غيم ولم نرى الكسوف، وهم قالوا الآن يوجد كسوف، هل نصلي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموهما، كما سيأتينا في الحديث، فاشترط لمشروعية الصلاة الرؤية بالعين المجردة. فإذا رأينا الكسوف أو رأينا الفسوف تشرع الصلاة. وأما إذا أخبر علماء الفلك بوجوده ولكننا لم نره فإنه لا تشرع الصلاة. ولهذا يعني ذكر هذا الباحث أن الكسوف حصل مرات في زمنه صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى، والذي شوهد هو كسوف واحد، ولذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف مرة واحدة. إذن فيكون القول الثاني هو الأرجح. وأما القول الأول فإنه وإن كان صوابا من جهة حصول الكسوف والخسوف مرات، لكنه لا يستلزم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في جميع تلك المرات، فكيف إذا علمنا أنه تعذرت رؤيته؟ إذن فتبين بهذا أن القول الثاني هو الأرجح، وأن الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شوهد مرة واحدة، وفي تلك المرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. ثم قال رضي الله عنه يوم مات إبراهيم انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم مات إبراهيم، يعني أن هذا الكسوف حصل يوم موت إبراهيم، وإبراهيم هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه الفصول قال أما أولاده صلى الله عليه وسلم فذكورهم وإناثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، إلا إبراهيم من مارية القبطية. ثم ذكر أولاده، أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم القاسم، وبه يكنى صلى الله عليه وسلم، كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، يكنى بابنه الأكبر، قال لأنه أكبر أولاده. ثم زينب رضي الله عنها، ثم رقية رضي الله عنها، ثم أم كلثوم رضي الله عنها، ثم فاطمة، فهي أصغر بناته فاطمة رضي الله عنها. قال ثم بعد النبوة عبد الله، بعد النبوة ولد ابنه عبد الله ويقال له الطيب الطاهر. إذن فالطيب والطاهر هما لقبان لابن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسمى بعبد الله، وليس ابنين آخرين له صلى الله عليه وسلم، فهما لقبان، وهذا ما رجحه ابن القيم عليه رحمة الله. قال لأنه ولد في الإسلام، يعني لقب بالطيب الطاهر، قال لأنه ولد في الإسلام، وقيل الطاهر غير الطيب، وصحح ذلك بعض العلماء. قال ثم إبراهيم من مارية ولد له صلى الله عليه وسلم بالمدينة في السنة الثامنة، وتوفي عن سنة وعشرة أشهر، يعني لما بلغ عمره سنة وعشرة أشهر توفي إبراهيم رضي الله عنه. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. ثم قال ابن كثير قال وكلهم مات قبله صلى الله عليه وسلم، يعني جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبله إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعده بيسير، قيل ستة أشهر على المشهور. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. إذن فالشاهد هنا أن إبراهيم رضي الله عنه ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي، واليوم الذي توفي فيه إبراهيم حصل كسوف للشمس. هنا أمر يتعلق بتسمية إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد ولده هذا إبراهيم قال ولد الليلة لي ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، وهذه الجملة منه صلى الله عليه وسلم نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى جواز التسمية يوم الولادة، يعني قبل اليوم السابع، جواز التسمية يوم الولادة، لأنه قال ولد الليلة لي ولد فسميته إبراهيم. ولذلك قال أهل العلم إن كان الوالد قد هيأ اسما لمولوده ذكرا كان أو أنثى فإذا ولد سماه في اليوم الذي ولد فيه فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم في اليوم الذي ولد فيه. وإن لم يختر اسما لمولوده فيؤخره اليوم السابع، يؤخره اليوم السابع حتى يختار له اسما يناسبه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهي جواز التسمية على أو باسم من قد مات، جواز التسمية باسم من قد مات، يعني من مات له ميت كوالده أو عمه أو أخيه أو قريبه أو صاحبه فأراد أن يسمي عليه فلا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سميته باسم أبي إبراهيم، وإبراهيم هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إذن توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ في الفتح أن جمهور أهل السير على أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في السنة العاشرة، مات في السنة العاشرة من الهجرة وله 18 شهرا أو أكثر، واختلفوا في الشهر واليوم. إذن توفي في السنة العاشرة لكن اختلفوا في اليوم في الشهر وفي اليوم. وعلى حسب ما تقدم في بحث الدكتور الذي ذكرته أن هذا الكسوف حصل في 27 يناير، يعني 27 جاران في سنة 632 ميلادي على الساعة 8:27 صباحا، وانتهى الساعة 11:38 قبل الزوال، يعني هذه المدة التي كان فيها هذا الكسوف وهي المدة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. وكان هذا الكسوف كسوفا جزئيا، وكان هذا الكسوف كسوفا جزئيا. وهذا اليوم يعني 27 يناير سنة 632 ميلادي يوافق يعني 28 و29 من شهر شوال السنة 10 للهجرة. إذن هذا اليوم الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. ثم قال رضي الله عنه فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، انكسفت الشمس لموت إبراهيم. قولهم هذا مبني على عقيدة جاهلية سادت بين الناس، وهي أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم. وهناك يعني أمور جاهلية يبقى الناس يتناقلونها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من هذه الأمور الجاهلية. فلذلك قال العلماء: فكل ما نسب إلى الجاهلية فإنه مذموم ومحرم. كل ما يرد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نسبته هذا القول أو هذا الفعل لأهل الجاهلية فإن ذلك القول أو ذلك الفعل مذموم ومحرم. ومن ذلكم يعني الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ونحو ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أعمال أهل الجاهلية. فيجب على المسلم أن يخلص نفسه من هذه الأقوال وهذه الأفعال. ومن تلك الأقوال هذه المقالة أنه إذا مات عظيم تنكسف الشمس، وهذا من بقايا آثار الجاهلية التي بقيت مع بعض الناس، لذلك نطقوا بها لما كسفت الشمس، فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني أنهما من الآيات الكونية، لأن آيات الله عز وجل على قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهي تدل على بارئها. فمن أعظم الدلائل على معرفة البارئ النظر والتأمل في هذه الآيات الكونية بما فيها من عجائب الصنعة وبالغ الحكمة. ولذلك أمرنا الله تعالى بالتأمل والتفكر فيها، فقال سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه مخلوقات عظيمة وعجيبة، إذا تأمل فيها المؤمن تأملا دقيقا أدرك عظمة الباري جل في علاه. فإن هذه دلائل على بارئها وخالقها، وهو الله سبحانه وتعالى. وأما القسم الثاني فهي الآيات الشرعية. والآيات الشرعية هي الوحي الذي أنزله الله تعالى على جميع رسله، والذي نسخ بالوحي المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ ما قبله من الأديان والشرائع. إذن فهو الآيات الشرعية هذه هي نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا هو الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء جميعا جاءوا بدين واحد، وهو دين الإسلام الذي يقوم على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكل رسول جاء إلى قومه إلا وقالهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالأنبياء اتحدوا واتفقوا على هذه الدعوة، وهي الدعوة إلى التوحيد، واختلفت شرائعهم. شرائعهم تجد فيها الخلاف، فشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع قبلها. أما الأصل الدين الذي هو التوحيد فإنه دعا إلى ما دعا إليه الأنبياء قبله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فدين النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي يجب على جميع الناس في هذا الزمان أن يتبعوه. ومن اتبع دينا غير الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، أو اعتقد أنه يجوز له أن يخرج على هذا الدين ويتعبد لله عز وجل بغير هذا الدين فإنه كافر، لأنه لا طريق يوصل إلى الله إلا الطريق الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو دين الإسلام الذي جاءنا به. وفي هذا الزمن كثرت الدعايات إلى محاربة هذا الدين، الدين الإسلامي، والدعوة إلى جمع الأديان وتقارب الأديان وتوحيد الأديان وأنها كلها أديان واحدة، هذه كلها دعوات باطلة. فعلى المسلم أن ينتبه، لأن مثل هذه الدعوات البائدة صارت تنشر الآن بين الناس على نطاق واسع في وسائل التواصل، ويدعون لها، ولابد من التعايش مع بعضنا إلى غير ذلك من هذه الألقاب الباطلة، حتى صاروا لا يقولون لا يجوز أن تقول كافر. اليهود والنصارى لا تقول إنهم كفار، ولكن قل غير مسلمين، يعني أنتم مسلمون وهم يهود والآخرون نصارى، وكلنا نعيش مع بعضنا يعني في بلد واحد أو في يعني حياة واحدة. فنقول الدين الذي يجب أن يعمل به جميع الناس هو الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى عليه الصلاة والسلام صاحب رسالة، لو كان حيا في هذا الزمن لا يسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يدعي أنه يتبع موسى، وكيف بمن يدعي أنه يتبع عيسى؟ لو كانوا صادقين في اتباعهم لموسى وعيسى لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام أخبروا أقوامهم بأن هناك رسول سيكون في آخر الزمان وأنه يجب عليهم أن يتبعوه، حتى أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه عن اليهود أنهم يعرفون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأسمائه وصفاته كما يعرف الواحد منا ولده، كما قال سبحانه: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. ومن منا يخطئ في ولده؟ لا يخطئ أحد منا في ولده، فكذلك هم يعرفون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن لكفرهم وغيهم وانحرافهم وضلالهم يعني صاروا يخفون هذه الحقيقة. فلذلك احذر يا عبد الله من هذه الدعوات البائدة، وتمسك بدينك الذي جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تمسك بهذا القرآن، وتمسك بهذه السنة، واسأل الله عز وجل أن يثبته، لأننا في زمن يا إخواني كثرت فيه المضلات، يعني فتن للشبهات وفتن للشهوات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي تلقى على شبابنا وعلى نسائنا وعلى الكثير من الناس. فلذلك احذر، وإياك يا عبد الله أن تصغي بأذنيك لمن يتكلم في هذا الدين وأنت لا تعرف عنه شيء، إياك ثم إياك، أحذر يعني من هذا الأمر أشد التحذير. لماذا؟ لأننا رأينا أناسا صاروا يعتقدون عقائد باطلة وفاجرة توصلهم إلى نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية. بسبب ماذا؟ بسبب أنه يسمع لفلان ويسمع لعلان وهو لا يعرفه. أنت حينما تفتح جوالك وتستمع لفلان الذي يحدثك عن الدين، هل تعرفه؟ هل تعرف أين درس؟ هل تعرف هذا الشخص يعني هل هو مسلم أو كافر أصلا؟ فلذلك لا بد، إذا أردت أن تأخذ دينك فلا تأخذه إلا عمن عرفته. ولذلك كان من القواعد التي قررها علماء السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. هذه قاعدة. حتى كان بعض السلف لو جاءه أحد يعني من أهل البدع وقال له: أريد أن أقرأ عليك القرآن، يقول له: لا، يضع إصبعيه في أذنه ولو آية، حتى آية تقرأها عليه. لماذا؟ يعني محافظة وتمسك بدينه، لأن الإنسان لا يلعب بدينه يا إخوان، الدين لا تلعب به، لأن جنة ونار بعد ذلك. فلذلك إياك أن تتهاون في هذا الباب، وأن تصغي بأذنيك لمن لا تعرفه من أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف، وإنما خذ دينك ممن علمت صدقه، وخاصة ممن عرفوا أنهم ماتوا على التوحيد والسنة، ماتوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، معروفون علماء مجتهدون وأثارهم باقية، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالشاهد إذن أن الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي يجب على جميع الناس أن يتبعوه، لأن الله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فالشاهد هنا أن الآيات الشرعية هي أيضا دلائل على معرفة الباري جل في علاه، وذلك لما فيها من العدل وما اشتملت عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد. إذن فالشاهد هنا أن الشمس والقمر آيتان من الآيات الكونية، آيتان من الآيات الكونية. ولذا قال صلى الله عليه وسلم مبطلا عقيدة أهل الجاهلية، قال: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يقول النووي رحمه الله في شرحه لهذه الجملة: قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ردا عليهم. قال العلماء: والحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر، فبين أنهما آيتان مخلوقتان لله، مخلوقتان لله تعالى، لا صنع لهما، بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما. وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقولون: لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلك، فبين أن هذا باطل لا يغتر بأقوالهم، لا سيما وقد صادف موت إبراهيم رضي الله عنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فالشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ويخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، يعني هذا الكسوف وهذا الخسوف يخوف الله بهما عباده، يعني يخوفهم يعني من آثار ذنوبهم ومعاصيهم، لئلا تنزل عليهم العقوبات، لأن هذه الذنوب والمعاصي هي التي بسببها يلحق الناس المصائب، يلحقهم العقوبات والخسف والزلازل وغير ذلك من هذه المصائب، سببها هي ذنوب بني آدم، سببها هي ذنوب بني آدم. فلذلك الله سبحانه وتعالى يرسل هذه الآيات تخويفا لعباده حتى يتوبوا ويرجعوا إليه سبحانه وتعالى. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يشرع للمسلم عند رؤية الكسوف أو الخسوف، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموهما، يعني الكسوف أو الخسوف، يعني نراهما رؤية بصرية لا علمية، رؤية بصرية. فلو قيل لنا إنه الآن حصل خسوف أو هناك كسوف ونحن لم نره، فإنه لا يشرع لنا شيء حتى نره بأعيننا. ثم أرشدنا صلى الله عليه وسلم إذا رأينا ذلك إلى أمرين مشروعين، وهما الدعاء والصلاة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. إذن الأمر الأول وهو الدعاء، أمرنا بالدعاء، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. ولذلك قال العلماء: نكثر من الاستغفار وندعوه أن يكشف ما بنا. وسيأتي إن شاء الله التنصيص على هذا، التنصيص على أن مما يشرع أيضا الاستغفار. والأمر الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا حتى تنكشف. إذا رأينا الكسوف فإننا نشرع في الصلاة. ما هي الصلاة؟ هي الصلاة المعهودة التي تسمى بصلاة الكسوف، والواجب أن نؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيها عند شرحنا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتي وما بعده من الأحاديث ذكر فيها المصنف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، ونبينها إن شاء الله بالتفصيل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تنكشف، صلوا حتى تنكشف، اختلف العلماء في حتى هنا في قوله حتى تنكشف، يعني هل هي غائية أم تعليلية، هل هي غائية أم تعليلية؟ أجاب على هذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه، قال: الظاهر أنه يجوز الأمران، يعني يجوز أن تكون حتى تعليلية كما يجوز أن تكون غائية، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك لأجل أن ينكشف، أمرنا بذلك لأجل أن ينكشف، هذا التعليل، أو أمرنا بذلك أن نستمر عليه حتى ينكشف، وهذه الغاية، وهذه الغاية. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: وكلاهما حق، وكلاهما حق، فإن الصلاة والدعاء من أسباب انجلائه، وكذا يشرع أن نبقى على هذه الحال إلى أن ينكشف. فلذلك انتهى كلامه رحمه الله، يعني يشرع لنا إذا رأينا الكسوف أننا نشرع في الصلاة ونبقى نصلي حتى ينكشف، يعني يذهب هذا الكسوف. فلو فرض أننا أنهينا الصلاة لكن لم ينكشف وبقي هناك كسوف، هل نعيد الصلاة؟ الجواب لا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد الصلاة. إذن ما الذي يشرع؟ نواصل في الدعاء، يعني نواصل في الدعاء في أماكننا حتى يزول ذلك الكسوف، هذا ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يشرع أيضا عند رؤية الكسوف أو الفسوف، وهذا مذكور أيضا في الصحيحين، جمعتها من الأحاديث الواردة في الصحيحين، مما يشرع أيضا ثالثا الاستغفار. إذن الدعاء والصلاة وكذلك الاستغفار، وذلك لما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فإذا رأيتم منها شيئا، يعني رأيتم شيء من الكسوف سواء كان كليا أو جزئيا، يعني حتى ولو كان شيئا يسيرا، بقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. الرابع مما يشرع لنا أيضا التكبير، وذلك لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وهذا لفظ البخاري. الخامس الصدقة، مما يشرع لنا أيضا عند الكسوف الصدقة، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. وهذا لفظ مسلم. الأمر السادس مما يشرع لنا أيضا ذكر الله، مما يشرع لنا ذكر الله لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وذكر الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، ليس الذكر فقط المراد به ذكر اللسان، بل نذكر الله بقلوبنا، يعني يخاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليه عذابا في ذلك في تلك اللحظات، فيخاف من الله سبحانه وتعالى بقلبه، وهذا ذكر لله عز وجل بالقلب، ويذكر الله بلسانه بالتكبير والتحميد والتسميع والتسبيح والتهليل، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، هذا ذكر لله باللسان. وذكر لله عز وجل بالجوارح وهو أداؤنا للصلاة، فذلك ذكر لله، قال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. فلذلك إذا قرأت في الكتاب والسنة ذكر الله فاعلم أن الذكر يشمل ذكر اللسان وذكر القلب وذكر الجوارح. وعلى هذا يحمل قول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم ذاكر لله، إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه أو يجمع يعني بينها، صلوات ربي وسلامه عليه. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال فافزعوا إلى ذكره، يعني إذا رأيتم ذلك يعني الكسوف أو الفسوف فافزعوا إلى ذكره سبحانه وتعالى. وأمره صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى هذه الأشياء المذكورة وهي الدعاء والصلاة والاستغفار والتكبير والصدقة والذكر، هذه تفيدنا ما يأتي، يعني أنه أمرنا بالفزع، هذا يفيدنا ما يأتي. أولا الشعور بالرعب والخوف، الشعور بالرعب والخوف، وهذا أحد معنيي الفزع، هذا أحد معنيي الفزع، يعني الإنسان يفكر في ذنوبه، يفكر في معاصيه، في تقصيره في طاعة الله، ويخاف من الله سبحانه وتعالى، فهذا عبودية عظيمة لله عز وجل، حينما يعترف العبد بقلبه بتقصيره في حق الله عز وجل، بجرأته على المعصية، ويستغفر ويندم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه عبودية عظيمة لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو المسارعة والمبادرة، لأن فافزعوا معناها أسرعوا وبادروا، أسرعوا وبادروا إلى القصد الذي ترومونه، وهذا هو المعنى الثاني للفزع، هذا هو المعنى الثاني للفزع. يقول ابن فارس في مقاييسه الفاء والزاي والعين، الفاء والزاي والعين أصلان صحيحان، أحدهما الذعر، الذعر هو الخوف، والآخر الإغاثة، والآخر الإغاثة، يعني الإغاثة يعني النصرة، وأن الإنسان يقصد الشيء الذي يريده. فنحن الآن شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأينا الكسوف أعمال صالحة، دعاء، ذكر، استغفار، تكبير، صدقة، فنقصدها ونفزع إليها، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما كسفت الشمس في زمنه صلوات ربي وسلامه عليه قام فزعا ويخشى أن تكون الساعة صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه يعلم عظمة ربه جل في علاه، ففزع صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف وخشي أن تكون الساعة، وأخبر أن الله تعالى يخوف بهما عباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أنهما سبب لنزول عذاب بالناس، الكسوف والخسوف سبب، يعني يخوف الله سبحانه وتعالى بهما عباده. قال فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه وعصوا رسله، وإنما يخاف الناس مما يضرهم، فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا. قال الله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل الخوف، أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق حتى يكشف ما بالناس، وصلى بالمسلمين في الكسوف صلاة طويلة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فهذا الذي يشرع لنا عند الكسوف، أن نفزع إلى ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بشرح الحديث الأول، قال المصنف عليه رحمة الله في تخريجه: قال متفق عليه، وهو كما قال، فقد رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الكسوف، وبوب له بقوله: باب الصلاة في كسوف الشمس. باب الصلاة في كسوف الشمس. وورده كذلك في موضع آخر سيأتي بيانه. وأما الإمام مسلم فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الكسوف، وبوب له النووي بقوله: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف، الصلاة جامعة. واللفظ الذي أورده المؤلف هنا هو لفظ مسلم في صحيحه، ولذلك قال: وفي رواية للبخاري حتى تنجلي. في رواية البخاري حتى تنجلي، وهذه الرواية أوردها البخاري في صحيحه تحت كتاب الكسوف، وبوب لهذا الحديث بقوله: باب الدعاء في الخسوف. باب الدعاء في الخسوف، وهو بنفس اللفظ عند الإمام مسلم في صحيحه، إلا في آخره قال: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. ادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، يعني هكذا بالياء، حتى ينجلي. هكذا يعني رأيته في الصحيح في نسخ متعددة، يعني ينجلي. وفي عمدة القاري وجدته بالتاء مثل ما أورده المؤلف هنا: حتى تنجلي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. صلوا يعني لو أننا فرغنا من الصلاة نشرع في الدعاء كما في هذا الحديث: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وهو كما قال، رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الكسوف، وبوب له بقوله: باب الصلاة في كسوف الشمس. ولفظ هذا الحديث كاملا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. هذا لفظ الحديث كامل. هذا الحديث ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم لما علم بالكسوف دخل المسجد للصلاة، لأنه قال أبو بكر رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكشفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد. يعني ظاهره أنه لما علم ورأى الكسوف دخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض أهل العلم استدل بهذا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوضوء. قالوا فلهذا لم يحتج إلى الوضوء في تلك الحال. لكن هذا الذي ذكروه فيه نظر من جهات. الجهة الأولى ما جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم مر بين الحجر، يعني حجر نسائي، مر بها قبل أن يشرع في الصلاة، وهذا فيه احتمال أنه توضأ صلى الله عليه وسلم. هذا أول. الجهة الثانية، من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالنداء لها، صلاة الكسوف السنة أن ينادى لها الصلاة جامعة الصلاة جامعة، إذن هذا يشرع النداء لها. وهذا يفيدنا أن رواية أبي بكر فيها اختصار، إذن فيحتمل أنه توضأ صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بالنداء لها ثم توضأ ثم دخل في الصلاة، وإنما أبو بكر يعني اختصر هذا الحديث. ثالثا، الجهة الثالثة، أنه جاء في رواية النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها التصريح بأنه توضأ صلى الله عليه وسلم، حيث قالت لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر فنودي أن الصلاة جامعة الحديث. إذن فدل هذا على أن ما استفاده بعض أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يحافظ على الوضوء ولذلك دخل في الصلاة مباشرة، يعني هذا فيه نظر والله تعالى أعلم. وكذلك ظهر هذه الرواية أنه صلى ركعتين كصلاة النافلة، يعني مثل ما صلينا الجمعة أو مثل صلاة الصبح، لأن أبا بكر قال فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فظاهرها أنها ركعتان كباقي الصلوات. ولكن يعني هذا الظاهر وإن كان قد أخذ به بعض أهل العلم منهم النخعي والثوري وأبو حنيفة أخذوا بهذا الظاهر فقالوا صلاة الكسوف تصلى مثل صلاة الجمعة ومثل صلاة الصبح، يعني ركعتين، لكن هذا المذهب مذهب ضعيف لا يصح، لأنه لم يثبت فيه حديث صحيح. وقد استدلوا أيضا بحديثين لكنهما ضعيفان. الحديث الأول رواه الإمام أحمد في مسنده عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال انكسفت الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين فأطال فيهما القراءة فانجلت، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. ما هي أحدث صلاة صلوها من المكتوبة؟ هي صلاة الصبح، لأن هذا المكتوب حصل في الضحى كما ذكرنا قبل قليل. إذن فكأحدث صلاة صليتموها، يعني آخر صلاة صليتموها ما هي؟ صلاة الصبح، إذن صلوها مثلها. لكن هذا الحديث حديث ضعيف كما حقق ذلك محقق المسند، فذكروا أن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني رواه أبو داود في سننه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. وهذا الحديث أيضا حديث قال الألباني منكر، حديث منكر، إذن هو من قبيل الضعيف، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الأحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي بكر وإن كان حديثا صحيحا، وإن كان حديثا صحيحا لأنه في صحيح البخاري كما ذكر المؤلف رحمه الله، إلا أنه يعد حديثا مجملا ويفسره الأحاديث الأخرى، تفسره الأحاديث الأخرى، لأن المتقرر عندنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة صلاة الكسوف، فبالتالي نعرض هذه الأحاديث ونجمعها مع بعضها حتى نعرف صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، وهذا بخلاف ما تقدم معنا في صلاة الخوف. قلنا صلاة الخوف فيها صفات، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرات، لكن صلاة الكسوف صلاها مرة واحدة، إذن فلا يمكن أن تتعدد. فبالتالي نقول يعني هذه الأحاديث ترجع إلى صفة واحدة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي سنبينها إن شاء الله عند شرحنا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما بعده من الأحاديث التي أوردها المصنف. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح الحديثين، بقي ما يستفاد منهما فهذا نرجع الكلام عليه درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.